الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفكروا في أنفسكم

Thank you. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من اول سوره الروم.